السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. السلام عليكم. يعني أصل عجيب، أصل الكود، وأصل الراس، وأصل إحنا ساعتها مظلومة، أصل الكتب بتقول، أصل طب أنت دكتور أنا بتاخد 5000 1200 1400 ما تعرفش. ده الدكتور كويس ابن الحلال ما تعطلكش. احنا ملايينش في مصر الوقت 4000 جنيه قيصريه. ليه؟ قال لي ليه؟ حضرتك روح لاي حد تاني عشان يقول لك ليه؟ انما انا قلت قيصريه انا بس الله حبيبي انا فاهم تمام. ثم الحريم ريحنا معظمهم دلوقتي بقى هو اللي بيطلب يوم القيصريه من الاول. اقول لك على وجع دماغ. لو شافت زميلتها ولدت يعني لو ودول بتقول قوي كتير في كليه الطب معظمهم بيبقى لسه يعني بيبقى زمايلهم اتجوزوا وخلفوا مره واثنين وثلاثه هم لسه عايشين في بيوتهم زر بس. فلما بتشوف زمايلها بيقلدوا ويتعذبوا هي ترجع تقول لك لا قيصريه بقى وخلاص. بيبقوا قلبر اللي بتراب ده و35 سنه وبتاع طول عمر عادي اخر بويضه مع اخر حيوان بلوي لا قبله بعض بس احسن صحيح. الرجاله احنا بقينا عار اسكت اسكت. معظم حالات الانفرتيلتي اللي بتجيلي في العياده بحولها اندروج. رجاله رجاله وكله بسبب البناطيل الجنس اللبن والتيشيرتات السمون. وتحضر السؤال بتاع prolonged labor ومندرس عندي كل الابنورمال ليبر بالابنورمال اللي عندي يتران اكشن وديستراكتد ليبر ومن الكونتراكت البلفس سي بي دي اللي هي البرولونج نيبر وبين دروس المال برزنتيشن اوكسيبيتو بستيريور فيرسس عندي بريتش ماشي يا دكتور يعني بيخل الفيس اه يا عم بيخل الفيس مفيش مشاكل طب ويفرض جه ما قلنا ان هو قدرك يا ابني ونصيبك مش دعوه ماشي طب يا دكتور البريتش يجي كسؤال نظري اه يجي حاجه من اتنين يا بتكاس مانجمنت عندي اوف بريتش تمام يا يجي ده سؤال كبير لان مانجمنت اوف بريتش ده في كل حاجه دكتور نفسي اعرف هو في فرق بين كلمه عندي تريتمنت وفي فرق بين كلمه مانجمنت طبعا تريتمنت الراجل عايز يسمع منك العلاج بس وده شغل عيال مانجمنت هو ده شغل الدكتور يعني مانجمنت يعني ازاي تتصرف طب مانجمنت دي عباره عن ايه مانجمنت عباره عن ايه مانجمنت عباره عن الموضوع كله ما عدا الايتيولوجي اول مره اسمع حد يقول الكلمه دي لا ازاي طب تعالى كده نعقلها مع بعض يعني ايه مانجمنت يعني تشخيص وانك تشخص بسيمتوم وساين ولعلمك كارثه التشخيص في الطب عندي هو ان في كميه ديفرنشال دايجنوز وبعدين بعد ما توصل الديفرنشال دايجنوز هتقول البوسيبل تريتمنت عندك لهذا التشخيص ولا تنسى شو بقى احنا بنداه بايه ولا تنسى التريتمنت اوف كومبليكيشن طب يا دكتور بس عايز اقول لك اي سؤال له مقدمه له انترودكشن عارف المقدمه دي عباره عن ايه ديفينيشن وانسنس دكتور حد يقول لي ده كده ما هو ده عندي حضرتك اي موضوع ما عدا ايه تكتبش اتيولوجي يبقى مانجمنت هو الموضوع ما عدا الايه ما عدا عند الاتيولوجي لو جه حد قال لك مانجمنت بريتش تكتب كل الكلام ده يا دكتور ده موجود في 7 صفحات موجود في نص صفحه ايه ده مجرد عناوين طبعا عناوين بس الليله مين اللي يسيطر على العناوين ازاي عندك في الامتحان تفتكر ورقه زي كده والسيطره دي بقى بيترتب عليها 1 2 3 4 لغايه 1700 الكل بيبقى عارف نفس المعلومات لكن مين اللي يقدر اما يغمض عينيه يفتكر الفوتو ميموري بتاع الموضوع ومين اللي عارف الحاجات المهمه اصل في ناس تمام الشغل اللي هو انا حافظ كل حاجه وخلاص ويا دكتور انت لو سالتني سؤال في الوسط ما اعرفش اجاوب عارفين الشباب دول هدي يسالوا سؤال في الوسط يجاوبوا لك بس لازم يبتدي من الاول طب يوصل النقطه بتاعت لا ده ما ينفعش طب بروس كبير قوي عن هذا الكلام تمام فلما يطلع الاول على الدفعه ولا يغمض عينه في ثانيه يجمع يعمل ذا موست كويك سيرش 0.07 سكندز زي جوجل سيرش كده ولا فيلينج لاكي على طول جبتها ايه في جزء من الثانيه ماشي وبعدين ايه الاخبار وبعدين بص في الساعه وعارف السؤال ده مقدره قد ايه ده مقدره انت بتفل الوقت سيبيه السؤال ده مقدره قد ايه مقدره عندي 12 دقيقه قدر ازاي يفتح ورقه كده بعينه دي ويشوف ان هو عايز يظبط الكلام ده بكام 12 دقيقه يظبط ايه بس المهم بس لان طب وانا يا دكتور ليه هطلع الثاني على الدفعه لان فضلت اكتب اكتب اكتب مهم ومش مهم طب وليه هطلع الثالث على الدفعه لان كتبت كل حاجه من الاول خالص وجيت عندي يا دكتور شد الورقه وانا لسه عم دايجنوز طب وطلعت للرابع على الدفعه ضيعت ال 12 دقيقه في الديفينيشن والانسيدنس عندي فهمتوا الناس بترتب ازاي لازم تبقى مسيطر على الوضع اللي عندك اديت لك كلمه مانجمنت اوف بريتش تقريبا البريتش كلها بتكتب طب يا دكتور ايه الايتمز بتاعت البريتش كلها انك اول حاجه تقول له يعني ايه بريتش وهتقول له التايبس بتاعته وهتقول له الانسنس بتاعته وتاني حاجة تقول له الايتيولوجي بتاع البريتش يا دكتور ما انت قلت المانجمنت ما فيهوش ايتيولوجي ماشي يا سيدي اهو ثلاث توستر طيب وبعد كده البريتش نفسه تقول له ايه ولو جات لك حالة بريتش بتعمل ايه والله يا دكتور يستحسن عندي لو الحالة دي انا شخصتها في الحمل ما تيجي الاول ما تيجي نلفه احسن طيب يا دكتور ولو شخصتها في الولادة عندي في حالات بتمشي بسلام وفي حالات عندي بتعصلك معايا واللي بتمشي بسلام بنسميهم انكمبليكيت واللي بيعصلوا بيسميهم عندي كومبليكيت طب يا دكتور ده بناء على ايه اه والله بناء على سكورين كده بتاع الزيتونه فاكرين عمك زيتوشني اندرو سكور مين اللي بيولد فاجينال ومين اللي بيولده مين لا اله الا الله انتوا مش موحدين ولا ايه الاسم عندي اسمها الايه التوحيد تي يعني ايه ايه يعني ايه دبليو يعني ايه اتش ايه يعني ايه دي يعني ايه التوحيد بتاعه الفاجينال فيرسس سيزيريا وبناء على ما تقدم يا اما تسمح لها تولد فاجينال يا اما من الاول تعمل ايه سيزيريا ولا تسمح تولد فاجينال لو الامور كلها مشت بسلام اسمها سبونتينيوس لو بس سبت الباتوكس تنزل وشديت الكتف وسديت الراس اسمها اسيستد لو شديت كل حاجة بمنتهى الغباوة اللي في الدنيا من فوق بقى اسمها بريتش ايه؟ اكستراكشن. وقول يا رب ان الليلة تعدي وداوت ان الدنيا ما تعصلك، لان لو عصلت دي اسمها ايه؟ كومبليكيتد. يا اما تعصلك عندي على الحوض، يا اما الباتوكس تقف على الحوض، يا اما الشولدر ما تنزلش، يا اما الباتوكس والشولدر ينزل لكن مين يتحاش؟ الهد. وخد بالك ان ولادة البريتش سهلة ولا مش سهلة؟ مليانة ايه عندي؟ كومبليكيشنز. ده اللي اسمه مسيطر على الوضع. ده اللي اسمه مسيطر على الوضع وعارف ان ال 12 دقيقة دول هيتقسموا كده، ما يسرحش. يعني يجي مثلا يكتب عندي حضرتك على الديفينيشن لونجيتيودنال لاي بريزنتد باي بوداليك لي تايبس، ويروح كاتب كومبليت انكومبليت وجنب كلمه انكومبليت فرانك ني فوت، مفيش شرح، مش مين عامل فلاكشن ومين عامل اكسبت، مفيش وقت. انسدنس 3.5% تك تك تك تك تك تك. ويجي هنا في التفاصيل يقول لك during pregnancy it is better to counsel the patient for extracurricular version if failed then assess the possibility of vaginal delivery versus cesarean section، ويروح كاتب له حته التوحيد. وبعدين يقول له the patient in vaginal delivery if everything have passed عندي normally this called spontaneously. لو سبت الباتوكس تنزل وساعدت الكتف والراس دي اسمها assisted. لو شديت كل حاجه من فوق دي اسمها استراكشن، ما حدش بيعملها الا في استثناء واحد في الطب هو اللي موجود دلوقتي وانت عارفه. اما لو الدنيا تعطلت على يا ده كلام كتير قوي، ما انا بقول لك ان عندي كام دقيقه بس؟ 12 دقيقه وبالنص. ولو الدنيا عندي يا دكتور عندي بقت كومبليكيتد ممكن يحصل عندي ارست للباتوكس على مستوى الاندت على مستوى الارض فول ستوب. على مستوى الكتاف يا اما يبقى ابورد اكستنشن للكتاف يا اما نيوكل ديسبليسمنت للدراع فول ستوب. والراس يا دكتور ممكن تعصب يا اما الراس كبيره يا اما الحوض ضيق. على فكره احنا بنفضل نعمل الحالات دول سيزيريان سيكشن. واي؟ لان مالين ايه؟ كومبليكيشنز. كومبليكيشن عباره يا ماتيرنال يا فيتال. فيتال رسمة عيل كل حاجه فيه متكسره حسب المستويات وشكرا. واقلب وبص على السؤال الثاني. فهمت ازاي تبقى مسيطر على وضعك؟ فهمت في ثانيه واحده ان البريتش كله ده ازاي كله يتلم في دقيقه؟ يلا يا عموره نخش في تفاصيل. يلا نخش في تفاصيل. عناية الاثنين عليك. ديفينيشن ايه يا دكتور؟ ديفينيشن فين العيل؟ ايه الديفينيشن؟ معلش فين الديفينيشن اللي عندي؟ الديفينيشن اللي عندي بريتش عندي عباره عن ايه؟ ايه لاي؟ لوجيونر لاي. وحضرتك هذا اللوجيونر لاي از بريزنتد ايه؟ اوب شوف انا زعلت منك ليه؟ لان قلت بريزنت باي هيز باتوكس. بريزنتد ايه؟ بوداليكالي. يعني ايه بوداليكالي؟ بالمنطقه اللي تحت وعكس بوداليك اسمه ايه؟ كيفاليكالي. برافو عليك. بوداليك ده يا اما بالباتوك يا اما بالني يا اما بالفوت. يلا خش بسرعه معايا وقول لي طب هو يا دكتور افرض ان هو جايب بحاجتين عندي، لو جايب حاجتين اسمه كومبليت. طب افرض جايب حاجه واحده من الثلاثه دول، لو جايب حاجه واحده من الثلاثه دول اسمه انكومبليت. دكتور انا مش فاهمك. طب ركز كده معايا، يعني ايه جايب حاجتين عندي؟ الحاله الوحيده اللي ممكن يبقى جايب حاجتين عندي اهي ان انت لو حطيت صباعك يبقى بريزنتد باي ايه وايه في نفس الوقت؟ الباتوكس والفوت. ساعتها عندي البريتش المستربع ده اسمه ايه؟ اسمه عندي كومبليت بريتش. لا يا دكتور محمد ينفع بريتش يبقى مستربع عندي لايك ذات؟ لا طبعا دي مشكله. ما ينفعش يبقى مستربع لايك ذات الا في البطون الكبيره. ايه البطون الكبيره اللي تساعد؟ المالتي جرافيدم. طب وساعتها يا دكتور ده بيبقى ايرلي انجيجد؟ اللي انجيجد ازاي؟ ده في كلكوعه كبيره. لا طبعا ده بيبقى في عندي نوع من انواع الايه؟ الديليد انجيجمنت اللي عندي. الله. اما يبقى علشان كده النسبه الاكثر في البريتش اللي هتشوفها تبقى كومبليت ولا جزء بس؟ جزء بس ده اسمه انكومبليت. يا اما نازل بالباتوك بس والباتوك بس اسمها فرانك، نازل بالني بس ولو نازل بالني بس اسمه نيلن، ولو نازل بالفوت لو نازل بالفوت بس اسمه عندي فوتلن. برافو عليك. طب ليه يا دكتور انتوا دايما مستحقرين قوي في كلمه الني ودايما مستحقرين الفوت واللي بتركزوا عليه اكتر هو الفرانك؟ طبعا بستحقر النيو بستحقر الفوت لان ده كلام عندي مستحيل. مستحيل يبقى الواد نازل بالفوت، فاكرين؟ عشان كده يبقى واحد تخيل واحده ست ولد تخيل هي ماشيه كده في الشارع طالعه المول وابنها معاها اهو حامل فيه بالمنظر ده. لا يمكن تستحملش. تمام؟ عشان كده عمرك ما هتشوف فوت الا لما تكون عيال. يعني ايه عيال صغيره؟ وسبب اللي كده قلت لك العيال الصغيره حاجه من اثنين، يا عيل مطرود يا عيل محروم يا عيل اي جي ار يا عيل بريتير. هم ده بس العيل ايه؟ الصغيرين ما بنشوفهمش كتير. طيب وبرده نفس الكلام ده يمشي على مين؟ على الني. طب عايز اقول لك حاجه، لو لقيت بيبي فوت او بيبي ني وات از يور مانجمنت؟ فاجينال ولا سيزيريان؟ برافو عليك. سيزيريان ليه؟ بيكوز ذيس بيبي از توتالي نون انجيجد. برافو عليك. كونه ينزل لك هنا بالفوت، فين يا دكتور الباتوك؟ فين يا دكتور الكتاب؟ فين يا دكتور الراس؟ ذيس از نون انجيجد بيبي. ده بيبي يعتبر ما دخلش عندي الحوض من اساس. ونفس الكلام يمشي عندي على مين؟ على النيل. عشان كده بسرعه بسرعه بسرعه لو جيت على اول حاجه في التوحيد جيت على الطيب هتلاقي مين اللي بيولده سيزيريان سكشن فوت ونيه وهتلاقي مين اللي بيولده عندي فاجينال ديليفري ها بص على الزيتوشن اندرز اللي عندي مين بيولد يا كومبليت يا مين يا فران خلاص يا دكتور اقنعتنا بالحجه ان الكومبليت بريتش ما بنلاقيهمش كتير 10% بس رغم ان ده في سؤال ام سي كيو كان معكوس سؤال ام سي كيو كان فيه عصلجه في الموضوع ده رغم ان الكلام ده في كتاب الاسم وفي اي كتاب في العالم هتلاقي الزي اللي انا قايله لك كومبليت ده صعب ان هو ينزل ليه؟ كبير كبير ديليت انجيجمنت مين الاسهل عندي؟ فرانك طب الفرانك ده يمثل كام في الميه؟ 70% ماشي كويس والعلم هوصل لك لحاجه بالاخر ان المانجمنت عندي اوف فرانك بريتش فرانك بريتش از بيست مانجد باي سيزيريان سكشن عندي ليه؟ لان لما يبقى عندك فرانك بريتش الحل الوحيد بتاعه هو بريتش اكستراكشن اللي انا ايه؟ لقيتها لك فايه بديل بريتش اكستراكشن هو دي سيزيريان انت دلوقتي مش فاهم انا بقول ايه؟ بس نوصل لها تفهم اذا كنت بتقول ان الفرانك بريتش مفروض حلهم بريتش اكستراكشن وقلت بريتش اكستراكشن ملعونه وبنعمل قيصريات طب ما هو كده يبقى مبدئيا كام في الميه من البريتش بيولد قيصريه المفروض؟ 70% اوصلك بقى لاخر الدرس ان هو 100% باذن الله ماشي يا دكتور اوكي فرانك بريتش بس الفرانك بريتش ده علشان واحده تبني الواد بالمنظر ده عندي وتتفسه كده في بطنها اكيد عضلات بطنها جامده قايمين ان هي وهذه البرايم جراف ده من كتر ضغطها عندي وحته صغيره اللي نازله اكيد البيبي ده بينزل في الحوض وبيبقى ايرلي بس بيبقى في مأساة على فكره لو واخد بالك هو فعلا بيبقى ايرلي انجيجد وبينزل عندي من الانلت لكن بيتحاش على مستوى ليه بيتحاش على مستوى الاوتلت زي ما انا راسم رجليه اللي فوق ده هي مع الراس عامله كركوع او هي مع الجسم عامله كركوع كبير على فين على الانلت كومبليت بريتش بتلاقي بالمنظر ده بتلاقي الكومبليت بريتش محجوز على مين على الانلت فرانك بريتش بتلاقي بالمنظر ده بتلاقي سقط من الانلت بسهوله وفيري ايزلي انجيج وفيري ايرلي انجيج لكن مشكلته ان هو بيتحاش على مستوى الايه اوتلت ده يا دكتور قدمه رجليه اللي مفروده ده بيسموه بريتش ويز اكستندد لاجز لاجز لاجز اتسالت السنه اللي فاتت والعيال خذلوني قالوا ازاي يا ابني بتولد بريتش ويز اكستندد لاجز قالوا يعني ايه يا دكتور بريتش ويز اكستندد لاجز اهو بتلاقي حضرتك الاكستندد لاجز دي مع جسمه عندي فالعيان دي بقى اسمها فرانك بريتش اللي انا هوصلك ان هي بتولد ايه في الاخر باي سيزيريان سكشن ان شاء الله طب دكتور هي تفرق معايا ان انا اشوف منظر عندي الكومبليت بريتش من منظر عندي الفرانك بريتش طبعا عارف تفرق معايا فين؟ تفرق معايا عندي في الدايجنوزز كلينيكالي طب انا اقول لك على حاجه خليك معايا يا ريس لو انا باجي بشوف فاندل ليفل مين فيهم ساقط تحت اكتر ومين فوق؟ فرانك ساقط تحت لانه بيبقى ايرلي انجيج طب انا لو بشوف عندي حضرتك فاندل جريب مين اسهل ان انا اشوفه الفرانك ولا الكومبليت؟ كومبليت اسهل ليه كومبليت اسهل؟ لان منزل رجله تحت قدمه تحت فالراس ايه؟ سالكه طب مين اصعب ان انا اشوف عندي الفاندل جريب؟ الفرانك لان حاطط لي قدمه ايه؟ فوق طب تعالى اقول لك العكس العكس طب لو جاي اعمل بيلفيك جريب مين الاسهل ان اشوف الباتوكس بتاعته الفرانك ولا الكومبليت الفرانك اسهل لان الباتوكس بس لكن الكومبليت زنقني وحاطط جنبها مين زنقني وجعني جنبها القدم اياك تضيع وقت في هذا التخلف المكتوب عندك في الورق اياك ده كلام اهبل ولا حد بيبص عندي عليه ماشي يا دكتور بس خد بالك ان المنطقه دي منطقه ام اس كيو بشكل عام كبير يجي يقول لك عندي فوت اند ني ار مور كومن ار مور كومن ان بري تيرم صح ولا غلط طبعا صح لان قلت ما ينفعش عيل يبقى واقف كده اللي بيبقى بري تيرم خد عندك السؤال اللي بعديه كومبليت بريتش از مور كومن ان برايم جرافيدا لا غلط كومبليت بريتش بالمنظر ده الواد المربع ده محتاج بطن مرهره مالتي جراف فرانك بريتش از مور كومن ان برايم جرافيدا صح فرانك بريتش از يوزوالي ايرلي انجيج صح فرانك بريتش از يوزوالي ارستد ات ذا ليفل اوف اوتلت صح فرانك بريتش ريبريزنتس عندي ذا موست كومن تايب اوف بريتش صح نيو فوت ار ذا موست رير تايب اوف بريتش صح نيو فوت يوزوالي عندي مانجد باي سيزيريان سكشن صح تمام فمنطقه عندي ايه ام سي كيو ماشي يا دكتور خلاص الحته دي هبله قوي على فكره ديفينيشن وتايبس خش لي بعد كده على مين خش لي على الايتيولوجي الايتيولوجي بتاع برضه ايه عمري ما شرحت لكم الايتيولوجي بريتش فاكرين دايما بشرح الايتيولوجي بتاع مين الكفالك بقول لك ايه اللي بيخلي البيبي الكفالك يبقى كفالك وعندي اعمل العكس هتطلع عندك بالمنتج اللي اسمه الايه بريتش يلا قول لي ايه اللي بيخلي البيبي كفالك يبقى كفالك بالرغم من بالرغم ان الواد طول عندي التسعة اشهر عمال بي ايه بيلف لانك حاطط ايه عيل حاطه فين العيل اجمل حته ممكن تخلي نفسك فيها في حمام سباحه في ميه في بسين فالعيل طول الوقت عمال ايه يلف يلف يلف، طول ما هو عنده صحه وعارف ايه يتحرك، وطول ما حواليه كميه ايه مناسبه ميه. لكن في مشكله بتحصل ان التدمج الزواجي مش لازم بيظهر ظاهره اسمها، فتبتدي كميه الميه اللي حوالين البيبي ناتج عن نسيج الزواج بتبتدي تقل، وفي رغم الوقت حجمه بيقل ولا حجمه بيزيد؟ بيزيد، فبتبقى الحركه اسهل ولا اصعب؟ وخدي بالك بقى، لان انت هتحملي كمان سنه او كمان سنتين او ان شاء الله يعني تتجوزي بسرعه وربنا يبارك لك، وانت اللي هيحصل لك الكلام بعد اسبوع 32 وهتتخضي. لا ما تتخضيش، عادي جدا ان كل الستات اللي حوالي اسبوع 32 اللي لعب العيل برافو عليكم ليه قل؟ حجمه كبر والميه قلت. يا دكتور حاسه ان لعب العيل قل، هو ايه جراره ايه؟ في كارثه يا ماما؟ ده عادي، حجمه كبر والميه ايه؟ قلت. قلت لدرجه ايه؟ ان الحركه بقت صعبه صعبه صعبه صعبه، هو بيتحرك هو بس بالعافيه بالعافيه بالعافيه، وهو فجاه ثبت عندي على وضع. ايه الوضع اللي ثبت عليه ده؟ الراس تحت والبطن فوق، depending on accommodation. الراس الصغيره في اللور سيجمنت الصغير والبطوكس الكبيره في الفندس عندي الكبير. طيب امال ايه اللي بيخلي العيال بريتش؟ اعكس كل الصوره دي. يعني ايه اعكس الصوره دي؟ اللي يخلي العيل بريتش ان هو عمال بيلف بيلف بيلف، وعندي ايه اللي حصل؟ وبعدين بطل يتحرك، الحركه عندي بقى فيها مشكله، نزل اهو بريتش. مش انا ممكن لو لقطت لقطه من الحمل الاقي ان هو بريتش، بس بعد ثانيتين هيقلب يبقى كفالك؟ اه. هو بقى الواد مش عارف يتحرك كويس. طب ليه العيل مش عارف يتحرك كويس؟ زحمه. يعني ايه زحمه؟ توينز، او عيل ايه؟ كبير، او عيل ايه؟ مشوه، برافو عليه، او حبل السر ايه؟ لف حواليه. اشهر عيل عندي حضرتك ما بيعرفش يتحرك كويس هو العيل اللي بيلبس فرانك بريتش، فسر. فرانك بريتش، فسر. برافو عليك، لان الفرانك بريتش بينزل في الحوض من الانلت وما يعرفش يطلع تاني، لانه ايه؟ حشر اهو اهو اهو. شيء تلاقيني في الورق النظري سبحان الله جاي لك على حته فرانك بريتش دي ومسودها لك قوي علشان تاخد بالك ان هي دي اللي بيحب يسمعوها. ايه الحاجه اللي بتانترفير مع الموفمنت؟ هتفضل تقول له ايه؟ توينز، وتفضل تقول له ايه؟ كورد اراوند ذا بيبي، وتفضل تقول له ايه بيبي مش عارف مالفورمد وبيبي مش عارف ايه. لا، فرانك بريتش اشهر حاجه تعوق الحركه ان البيبي نزل عندي بالباتوكس اوبليبس واللجز بقت اكستندد ومش عارف يعدل نفسه تاني. او العيب مش شرط يكون في الحركه، العيب ممكن يكون في كميه الايه اللي حواليه؟ الميه. الواد اهو نزل عندي بريتش، والله لو كنت استنيت عليه خمس دقائق كان يقلب مين؟ كفالك. لكن ليه ما عرفش يقلب؟ علشان الميه اللي حواليه فيها مشكله، يا ايه يا ايه؟ يا كتير يا قليل. قليل هتعوق الحركه، طب وكتير؟ اسمح عندي باي حركه انت ممكن ايه؟ تتخيلها، برافو عليك. او يكون عندي العيب الاخير عندي حضرتك الحركه معقوله والميه معقوله بس الليله كلها في الاكوموديشن. الراس الصغيره اللي كانت المفروض تنزل في اللور سيجمنت ما بقتش صغيره، بقت ايه؟ كبيره. الباتوكس الكبيره المفروض تلبس في الفندس الكبير، الفندس ما بقاش ايه؟ كبير. تعال عندي نبتدي بالاسهل، تعال نبتدي بالاسهل. قول لي ايه الاسباب اللي تخلي الفندس الكبير صغير؟ تشوه وراثي اسمه سيبتم، تشوه مكتسب اسمه فايبرويد، شويه سوفت تيشو تيومرز. يا دكتور ده انت علشان كده الفندس بقى صغير فالراس بقت فوق والباتوكس بقت تحت. اه الفندس بقى صغير فالراس الصغيره طلعت فوق والباتوكس بقت ايه؟ تحت. بس يا دكتور ده انت كاتب معاها بلاسينتا بريفيا، بلاسينتا بريفيا كده انت ما جيتش في ناحيه ده. انا ما لقيتش حته اكتبها فيها، رحت اكتبها لك هنا. وانت عارف ليه بلاسينتا بريفيا بتخلي العيال بريتش؟ عشان غيرت شكل الرحم من حاجه بالطول كده بايروفورم لايه؟ لدوريه برتقانه. بلاسينتا بريفيا بقت هنا، البرتقانه دي يفضل البيبي ايه؟ يلف يلف يلف يلف فيها، ياخد انهي وضع؟ ياخد اي وضع هو ايه؟ يريح. يبقى نسبه المال برزنتيشن مع البلاسينتا بريفيا ايه؟ عاليه. وهجي لك عندي حضرتك في درس البلاسينتا بريفيا ده واقول لك ليه عندي في الامتحان بيقول لك ان معظمهم بيبقى بريتش. مش علشان عندي حضرتك فيلير اوف اكوموديشن، مش دي الاجابه اللي عايزين يسمعوها، عشان معظمهم عندي بلاسينتا بريفيا بينزفوا بيولدوا بدري ايه؟ بريتيرم. وانت عارف ان البهات البريتيرم بتبقى راسها كبير. ساعتها في درس بلاسينتا بريفيا هقول لك الحته الشفوي دي بيحبوها قوي. ماشي يا دكتور، اوكي. انت كاتب فعلا سيبتم، كاتب فايبرويد، كاتب بلاسينتا بريفيا، بس انا حاجه غريبه قوي، كاتب جنب سيبتم ار، حد عارف يعني ايه ار؟ ريكارنت، برافو عليك، ده اكتب جنبيها سؤال شفوي. يجي يقول لك العيانه دي ايه؟ ولدت بريتش، للمره الكام يا ولد؟ قول له للمره الثانيه، الله، يبقى طالما الحدث بيتكرر لازم يكون الايتيولوجي يحمل صفة الثبات. وقعدت ادور ايه السبب اللي ممكن يكون ثابت هنا، لقيت ان يكون تشوه راسي في الرحم موجود ثابت. اكزامبل سيمبتوم، وده سؤال شفوي، مين اللي يعمل ريكرنت بريتش؟ سيمبتوم. او تسألك بشكل اخر، لو واحده جاي تولدها بريتش، فاكرين اقول السؤال وانت تجاوبه او انتوا المفروض تقولوا السؤال وتجاوبوه في نفس الوقت؟ لو واحده جايه تولد بريتش وانت قررت تولدها في سيزارين سكشن، وبتسالها قبل ما تعملها قيصريه، ماما انت والده قبل كده ايه؟ قالت لك برضو كنت والده بريتش. فالراجل بيقول لك وانت بتعمل قيصريه المفروض بعد ما تطلع العيل تعمل حاجه، مدي ايدي جوه الرحم علشان احس ايه؟ سته. لازم تدور ان في سبب ثابت بيعيد عندي نفس الايه؟ بيعيد عندي نفس المنظر. ماشي يا دكتور، على عين على راس. اوكي طيب، تعالى عندي الاخر سبب. ايه اخر سبب؟ ما بقتش عندي الفندس صغير، امال بقى عندي مين الكبير؟ راس كبيره. وخلاص سبت لك السهل في الاخر، لانك عارف اسباب الروس الكبيره الثلاثه: هيدروكيفلس، الطفل المحروم، الطفل المطرود. مين اللي عارف ان اي طفل فينا ممكن يكون محروم او مطرود؟ ربنا. مين اللي بيبقى انت ما انتش عامل حسابك عليه؟ الطفل الايه؟ الطفل المطرود. يعني ايه الطفل المطرود؟ ماشي ماشي ماشي ماشي وفجاه جت الام على الاسبوع 32 وقعتك وطردتك. مين اللي عمل بقى حاجه جميله؟ ربنا. خلى البيبي عندي في كل البيبيهات اللي في العالم في هذا الوقت عندي راس البيبي نسبتها 2 بالنسبه لمين؟ للجسم. 2 لـ1. ياه ليه؟ تحسبا عندي انك ممكن ايه؟ تضطرد. ربنا يهتم بمين؟ بالعقل، لان الجسم ده فيه فينومنا لو جه اي حد يرضعك اسمها كاتشب فينومنا، مفيش اي مشاكل عندي خالص. عشان كده لو انت جيت شفت اي عيل عملت له سونار على الاسبوع ال 30، توقع كام في الميه يبقوا بريتش؟ تلتهم. كام في الميه؟ 35% ممكن يبقوا ايه؟ بريتش، لان في الوقت ده مين بيبقى كبير؟ الراس. وطبعا دي سبوبه حلوه قوي. خدي يا توحه السبوحه بقى دي كمان، يلا يا اختي زود الفلوس في البنك يا اختي، يلا يا اختي. اوكي، تيجي للحوامل اللي هي بتتابعهم في العياده وتقول لها شايفه شايفه بالسونار، وتعمل لها كده الراس اهي فوق، وتعمل لها كده تقول لها الباتوكس اهي، لا في حقنه، انا الوحيده اللي في شبر الخيمه اللي عندي الحقنه دي، بس هي تكلفك شويه 350 جنيه ومش موجوده غير عندنا في الثلاجه بتاعتي، تمام؟ الحقنه طبعا دي اللي ايه؟ يقول لك بتضيع، مش هين عليها تقول بتلف العيل، بتطير العين، وتجي لها بعد اسبوعين وايه؟ تقول لها شفت شفت شفت مفعول الحقنه بقى ايه؟ بقى جه كفالك. نصيع. هو طبعا اتحول كفالك ايه؟ اوتوماتيك، وانس ان عدى مرحله الايه؟ البري ماتيوريتي. ساعتها يجي واحد زينا لا طب انا بقى لك حقنه ب 650 ترجعه تاني. وبيفضل البيبي يلف يلف يلف وبتبقى اللاي انستيبل. وامتى وانت حامل تتوقع ان ابنك ياخد وضع؟ يعني امتى بنحقق هذا الوضع؟ 37 37 38، لغاية 37 38 الوضع عندي is unstable. الوقت ده بيبقى البيبي إلى حد ما كبر والمية حواليه قلت، وغالبا الوضع ده هو اللي انت هتشوفه يوم الولادة على الأسبوع الـ40 ولا بتاع. ماشي يا دكتور. طيب بيبي بريتيرم، بيبي اي جي ار، بس خليك واضح اما يجي في اخر السنة ويقول لك اشهر سبب عندي للبريتش من كل الليلة دي هو مين؟ بريماتيورتي. تمام دكتور، المشكله الكبرى انا ما بعرفش اولد البريتشات، انا ما بعرفش اولد البريتشات، انا الميكانيزم ده داخل ضايع خالص من الدماغ. ليه ليه ليه ليه ليه؟ عليك تحفظ حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت عندك كام مستوى بتخش فيه؟ 3 مستويات. الحاجه الثانيه، علشان حضرتك عندي يتولد هذا البريتش عندي لازم ايه؟ لازم في عندك عدد من القانون. قانون عندي للدخول، قانون عندي للخروج. ايه ده؟ كلام جنرال قوي لايك ذات، والله العظيم كلام جنرال لايك ذات. طب ايه يا دكتور قانون الدخول؟ قانون الدخول خش بالايه؟ لا ما احنا اتفقنا بقى ان هما مش بالعرض، اتفقنا بقى ان في الاغلب بيبقوا بالايه؟ بالوارب، واتفقنا بالاغلب بيبقوا ماشيين مع انهي اوبليك؟ مع الرايت اوبليك، اخليك حلو كده، لكن لما بيجوا بيخرجوا بالايه؟ قانون الخروج، اخرج بالايه؟ اخرج بالطول، لا مش ده قانونه بس، اخرج بالطول ودور على ايه؟ دور على مفصله. لا دكتور دور على مفصله تتمفصل بيها على السيمسس بيوبس، علشان ما ينفعش تخرج كلك حته حته، حاجه حاجه، تمام؟ فهم دي القوانين اللي عندي. طب تعالى بقى نطبق الاثنين على بعض، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه فيرسس حاجه. يلا الحاجه الاولانيه، عندي كام مستوى في البريتش؟ 3. الاول باتكس بتنزل، بعدين شولدر بينزل، بعدين هات بينزل. في المرحلة دي كل اللي انا طالبه منك انك تحفظ الديامتر وكم سنتي. يلا الديامتر عندي بتاع الباتوك اسمه باي تروكانتريك، ما بين الاثنين جريتر تروكانتر، كم سنتيمتر رجالة؟ 10 سنتيمتر. طب انت ليه يا دكتور قلت باي تروكانتريك؟ ما هو ممكن يكون الديامتر بتاع البريتش اهو، اكيد انا جبت الايه؟ الاطول الاغلس. تمام. طيب والديامتر بتاع الكتف يا دكتور اسمه ايه؟ اسمه باي اكروميال، او ناس بيقولوا بيس اكروميال. طب ده كم سنتي؟ ده 12. خد بالك انت لازم تحفظه، ده مش عشان درس النهارده، عشان كمان الشولدر ديستورشن. لما يجي يقول الكتاف اللي بتتحشر دي العادي كان، اقول له العادي ايه؟ 12. بس ما انتش ملاحظ حاجه، ما انتش ملاحظ ان الباي تروكانتريك ماشي في نفس الوقت مع الباي اكروميال، يعني الاثنين ايه لبعض؟ الخط ده معناه الاثنين بارلل عند البعض. طب والديامتر بتاع الراس؟ لا انت حفظته لنا طح، ده عندي هو هو الديامتر بتاع الاوكسيبيتو بيستيرير اهو، اسمه اوكسيبيتو ايه؟ فرونتال. سيب البيبي كده بقى مين؟ بقى الافتر كامل جهاز عندي في بريتش، كده يخدم عليا اوكسيبيتو بيستيرير فيستو بيوبس، وكده يخدم عليا مين؟ افتر كامل جهاده في ايه؟ بريتش. قد ايه عندي الاوكسيبيتو فرونتال ده؟ قد ايه؟ 11 ونص عام. بس ما انتش ملاحظ حاجه؟ ما انتش ملاحظ عندي ان هو الباي تروكانتريك والباي اكروميال ماشيين بارل لبعض، بس الاوكسيبيتو فرونتال از ايه؟ بيربنديكولر. عشان كده هعمل العلامه دي علامه ان هو ايه؟ علامه ان هو عندي بيربنديكولر على الاثنين اللي فوق. طيب ماشي يا دكتور، عرفت ان هما ثلاث صعوبات. ايه اللي المفروض بقى علشان اعرف النورمال؟ اساسا النورمال ميكانيزم ده زي ما تقول اندثر. عارف ليه؟ ما عادش حد بيولد ايه؟ فاجينال. بس هو بمنتهى البساطه اكيد علشان البريتش يتولد بياخد كام خطوه؟ 8 خطوات. ديسنت، انجيجمنت، انكريز ديفلكشن، internal rotation, extension, restitution, external rotation عندي علشان يتولد الجزء اللي بعديه، وبعد كده الجزء اللي بعديه يتولد. ايه ده؟ زي العادي بتاعنا؟ زي العادي بتاعنا، بس زي ما تقول كده بين قوسين بايه؟ بتصرف. يعني ايه يا دكتور عندي التصرف؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، مين اللي هيخش اول واحد؟ فاتوكس. هيخش عند قانون الدخول بيخش بالايه؟ بالورق. طب ادي ايه اللي حصل عندي؟ الباي تروكانتريك دايمتر، الباي تروكانتريك دايمتر اخدت عندي ايه؟ اخدت الرايت اوبليك دايمتر عندي. كم سنتيمتر الباي تروكانتريك ده؟ 10. بس خد بالك من حاجه، خد بالك من حاجه، الحاجه دي اللي ممكن تحولك وياما ياما ياما. بص بص الكلام ده قتله بحثه، ان لو دي الباتوكس بالمنظر ده، يعني نرسمه كده متنيين بالمنظر ده، انت الدينومينيتور بون عندك اسمها ايه؟ سكرم. حد يقول لي السكرم هنا فين؟ اهو السكرم هنا. الحاله دي اسمها ايه؟ لافت سكرو بستيرير. دي لافت سكرو بستيرير، ورغم كده عندي البايتروكانتريك دايمتر الناحيه الثانيه. اياك بقى تتحول في الحته دي. عارف ليه هتتحول فيها ازاي؟ لان المطلوب مطلوب من البايتروكانتريك دايمتر ده ان هو ايه؟ يلف. يلف مقدار قد ايه؟ طن. علشان يبقى بالايه؟ بالطول. طب وانت حضرتك دلوقتي لو لفيته وبقى عندي بالمنظر ده بالطول، السيكرم دلوقتي بقى ايه؟ لا دايت دي ترانسفيرس ارست، بقى لفت سيكرو لاترال، بقى بالمنظر ده على طول. لف عندي وتحول ازاي؟ اتحول من عندي من هنا اهو، بقى اتحول عندي هنا اهو، وادي عندي البايتروكانتريك دايمتر بقى بالطول. الكلام ده يحولك، لو عملت الكلام ده في بيتك هتقول لا لا لا لا في حاجه غلط. البيبي كده بقى بالايه؟ بقى بالعرض. ما يقولك لا هو ده الصح. لان انا ما بولدش عندي بالسكرم، انا بولد الديامتر اللي اسمه الايه؟ البايتروكانتريك اللي هو الاطول عندي. فساعتها لو عملت الحركه دي هتقول لا لا في حاجه بالعرض في الميكانيزم، وبعدين هتتصل بمين؟ اولا هتقفل الورق وتروح تتصل بواحد صاحبك، بتقول له تعالى صاحبك ده هيجي يعمل معاك ايه؟ يقعد معاك على القهوه. صاحبك يبقى زيك، هيعمل معاك ايه يعني؟ هيعمل معاك ايه؟ هو اللي هيفهمك يعني الدنيا عامله ازاي؟ ماشي يا دكتور. خلي عندي بايتروكانتريك دايمتر كده، شايف السكرم الازرق ده؟ شايف السكرم متوجه ازاي؟ لفت سكرو بستيرير كده. طب وايه اللي حصل؟ لف عندي تومن يا دكتور، لف عندي تومن، بقى البايتروكانتريك دايمتر بالطول، شايف السكرم متوجه ازاي؟ لفت سكرو ترانسفيرس. وتقول ايه ده ايه ده؟ السكرم بالعرض، ازاي الواد ده؟ يا هلا مالكش دعوه، ده انت كده هتخرج الباتوكس صح، الباتوكس بقت بالايه؟ بالطول. ده انت كل المطلوب منك انك تدور على ايه؟ مفصله، والمفصله دي هي الايه عندما يبقى بالطول؟ هي الجوينت عندي بتاعت الباتوكس كده. تعمل كده تعمل كده تعمل كده تعمل كده لاترال فلكش. انما تخش بقى عندك حضرتك تبقى بالمنظر ده بايتروكانتريك وتقول لا ده انا عايز عندي السكرم يبقى قدام. انت عارف لو السكرم بقى قدام بالمنظر ده ايه اللي حصل؟ فاكر انه قلت لك ايه لو السكرم بقى قدام؟ دي هتخرج كده. مفيش حد ابدا يقدر يعمل هذه الحركه عندي. It's very very difficult حتى لو شفتها في اي مكان. ماشي، الحركه دي مالها؟ صعبه. يبقى هي دي الحاجه الوحيده عندك اللي ممكن تخمك في هذا الموضوع. ايه ده ومفيش تفاصيل؟ عايز تاخد تفاصيل؟ خد تفاصيل. ديستانت وبعدين ايه؟ انجيجمنت وبعدين انكريز ايه؟ فلكشن اوف وان اوف بوث باتوكس، علشان وان باتوك السيرفيس اريا بتاعتها تظهر. فتقوم تخبط مين؟ ليفيتور ايناي، تخبطها خبطه جامده. فيقوم الليفيتور ايناي عامله ايه؟ انترنال روتيشن، بحيث ان البيتروكنتريك ديامتر يجي فين؟ في الانتروبيستيريور. كل الكلام ده زي ما عندنا في لبنان بنقول ايه؟ طق حنك، ولا له اي لازم. عندنا في لبنان ولا له اي لازم، كل ده بتنجان. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اللي هيضيع وقته في الكلام ده يعرف ان هو ساذج، يعرف ان هو بيضيع وقت. مين اللي هيخش بعديه؟ مين اللي هيخش بعديه؟ الباي اكروميال، البيس اكروميال. طب البيس اكروميال هيخش فين؟ في عكسه ولا في نفسه؟ لان الاثنين ايه؟ بارلل عندي لبعض. وبعد ما تخش عندي بارلل عايز ايه؟ عايز تخرج، مالكش دعوه. ليفيتور ايناي هيلففك ويعدلك بالطول ويدور على مفصله ويطلعك، مفيش عندي اي مشاكل عندي خالص. طب وهيتبقى مين في الاخر؟ الراس. نفس الاوبليك ده انتر ولا العكس؟ جامد موت اللي قال العكس. ليه؟ لان هي اوريدي عند الاكسبت فرونتال ده على مين؟ على العكس. عكس فين وعكس منين وعكس بكام؟ مالكش دعوه خالص. مين يا دكتور اللي هيلف عندي؟ اللي بيتر ايناي هو اللي هيلف كل حاجه. بس يا دكتور انا عايز اقول لك على حاجه بقى، معلش الحته دي انت دايما كده بتكروتها. لو الباتوكس موجوده بالمنظر ده، البيبي ده اسمه ايه؟ لابس سكروبستيري. والبيتروكنتريك ده انتر موجود في انهي اوبليك؟ والاوكسيبتو فرونتال كده هيبقى موجود في انهي اوبليك؟ في اللفت اوبليك. انت الاوكسبت دلوقتي علشان في الاخر الافتر كامج هاد ده علشان بيتولد صح، ايه الاحسن؟ ان تقلب اوكسيبتو انتيرير ولا تقلب اوكسيبتو بستيرير؟ الاسهل انك تولد اوكسيبتو انتيرير ولا اوكسيبتو بستيرير؟ اكيد الاسهل دايما هو الاوكسيبتو ايه؟ انتيرير. معنى كده انه هيلف كام تون من قدام؟ ثلاث تمام، مالكش دعوه هو يلفه. طب وافرض يا دكتور لف عندي توم لورا، تبقى مشكله. طب وساعتها المشكله دي هتعرف تتفاعل معاها؟ هعرف اتعامل معاها. طب يا دكتور هي ايه المشكلتين اللي هتواجههم عندي في الراس؟ مشكلتين اللي هواجههم عندي في الراس ان الاكس بدل ما يلف لقدام يلف لمين؟ دي اول مشكله. والمشكله الثانيه ان الديامتر بتاع الافتر كامج هاد بريتش اسمه ايه؟ 6 كام سنتيمتر؟ كبير. علشان هذا الديامتر يقل لازم في طريقه تحايل. طريقه تحايل بعملها انكريز ايه؟ فلكشن. بقت عندي مشكلتين في الراس. هم دول يا دكتور اللي جم في اخر السنه؟ اه يا عم هم دول اللي جم في اخر السنه اللي فاتت. ان يا دكتور الراس مالها؟ اتحاشت. عيل ما كانتش فاهمه، مفيش فوتو ميموري، مش فاكره حاجه. يبقى ايه يا دكتور؟ الراس ليه تتحاش؟ والله الراس تتحاش نمره واحد علشان الراس كبيره. ده كلام اهبل، خش لي الكلام بجد. علشان الراس لفت لورا، كلام اهبل. خش لي في كلام اقوى، علشان الراس ما هياش فلكسد، علشان الراس اكستندد. الكلمتين اللي قلتهم دول رب 30 نمره. يا نهار ابيض الدرجه يا دكتور، اعمل لك ايه؟ ماشي يا دكتور، اوكي خلاص. عرفنا ان كل حاجه بتخش بالورب وتلف تمن درجه وتدور على مفصله وتتمفصل عليها وتطلع، وعرفنا ان الكلام ده ملوش لازمه. امال يا دكتور انتوا بقى بتتصرفوا ازاي؟ انتوا بتتصرفوا ازاي؟ والله يا سيدي الفاضل البريتش دي شخصها بريتش عندي عند الاسبوع 32 34 36 38. امسك يو، اختار الاجابه. امتى البريتش بيتشخص عندي؟ عند الاسبوع بكام؟ 38. لان قبل كده كل ده اللاي اسمه انستيبل لاي. وكونك تلاقي ان بريتش عند الاسبوع 32 عندي ده شيء ايه؟ عادي جدا. طيب هاو تو مانج ا كيس اوف بريتش ات 38 ويكس فول ستوب. شوف شوف شوف السؤال، شوف شوف شوف شوف ازاي النهارده. النهارده قصه ثانيه خالص غير اللي في دماغك. شوف لو جه سؤال بهذا المنظر تقول له ايه؟ قول له والله 38 اسبوع بريتش، العيانه دي شور شي از بريتش، لان خلاص اللاي هنا بقى ستيبل. فيرست ثينج تو اوفر هير اكسترنال كيفاليك فيرجن. اول حاجه تقول لها اعمل لك اكسترنال كيفاليك فيرجن. اول حاجه عندي تروح عند حضرتك قال لها بص يا ماما انا هقلب لك العيل، ولو ما قلتيش هعمل لك دلوقتي. اشمعنى دلوقتي ازاي؟ لان البيبي بقى عندي ايه؟ بقى عند حضرتك ماتيور كومبليتد 37 ويكس على طول اسمها الاكتف سيزيريان سيكشن. ودي تقول لك يا دكتور هو انت ينفع تلف العيل ده؟ انا كنت فاكره ان انت كنت كاتب ان احنا نلف العيل بين الاسبوع ال 34 الاسبوع ال 37 دي هرتنه بطلنا نعمل هذا الكلام. عارف كان زمان يقول لك ايه؟ ما ينفعش العيال تتلف بال 34، ما ينفعش العيال عندي تتلف بعد 37. طب تعالى نبتدي بالسهل. يقول لك ليه ما ينفعش الف العيال قبل الاسبوع ال 34؟ لان 35% من العيال قبل الاسبوع ال 34 دي ار بريتش. انت لو صبرت هيحصل اوريدي سبونتينيوس كوركشن. وغير انك لو حاولت تغيره وانت من الاسبوع ال 34 تصحى من النوم تاني يوم هتلاقي ايه؟ غير ان هو لو تاني يوم رد تاني بالمانيبيوليشنز اللي انت عملتها ممكن تستيميليت اليوترس تخش في كونتراكشن وتنزل لك العيل ده ويبقى ساعتها ايه؟ بريتيرم. طب تعالى نقول الاسهل، وليه كان زمان ممنوع بعد الاسبوع 37؟ قال بيقول لك اصل بيكون حجم البيبي كبر وبيكون كميه الميه قلت. الكلام ده كله لاغي. امال ايه الوقت الصح اللي بنعمل فيه سيرفري فيرجن؟ 38. وانا يا دكتور علشان ابقى شور ان هذا البيبي از بريتش ومش بيلعب معايا وبقى اللايف ستيبل، وعشان الحاجه الثانيه ابقى شور ان هذا البيبي از ماتيور. بس يا دكتور ده كده الحجم هيبقى كبير قوي عندي على انك تقلبه. لا، ما انا هعمل الكلام ده اندر اللي قال جنرال انستيزيا، ده انا زعلان منه خالص. اندر ستريم اوف توكوليتكس، ده بالعكس ده لازم العيانه تبقى ايه؟ صاحيه. ليه؟ تعجب دكتور حرام كفايه مش قادر، يبقى كده اليوترس بايه؟ بيرابشر. ده لازم العيانه تبقى صاحيه ومش متغطيه بالذات منطقه الفاجينا. واي العظيم يا بقول لك العيال جامده على العيال جامده. لازم الفاجينا عندي تبقى اكسبوز علشان لو انت بتلف البيبي تشد على الكورد تشد على البلاسينتا حصل عندي اكسيدنتال هيموريج تشوف الدم ده ايه؟ من الابدومن. مش انتوا كنتوا بتقولوا كده؟ لان الابدومن فيه تير من الفاجينا نازل ايه؟ دم. لا انستيزيا والفاجينا عندي از اكسبوز. وكل اللي مطلوب عندك علشان البيبي حجمه كبير شويه يبقى ماشي ستريم اوف عندي توكوليتكس. ماشي. وتعمل ايه؟ تبتدي تقرب تقرب تقرب تقرب التو بولز بالمنظر ده، صغر الحجم وتبتدي تحرك عندي البيبي بالمنظر ده ولا بالمنظر ده؟ يمشي مع مين؟ يمشي عندي مع الليمبس. برافو عليه. لانك لو مشيته اجينست الليمبس يبقى ايه؟ بتنفرد الليمب. اكتب عليه سؤال نظري، يبقى اكسترنال كيفاليك فيرجن لوحده ايه ده؟ يبقى الواد الاول الدفعه ده ممكن يجي له سؤال كبير اسمه بريتش، وممكن يجي له سؤال في صفحه اسمه اكسترنال كيفاليك فيرجن، والفرح هو اللي ايه؟ اللي كبره. يقول ايه المشاكل وانا بلف؟ ويقول ايه الكونترا انديكيشن ان انا الف؟ ويفتكر الحكايه اللي قلناها اول الدرس 2-4-2، ولو لقيت سبتم ممنوع ولو لقيت ميه قليله ممنوع. فاكر الكلام من اول حصه؟ يبقى هو ده لوحده ينفع يجي عندي سؤال نظري. والفلح الاكثر اللي يحط عليه حليات. طب قول لي انت حط نفسك في الموقف ده ايه؟ اكسترنال كيفاليك فيرجن ومستقل قوي الصفحه دي على 30 نمره، على فكره الصفحه دي كبيره جدا. ان الجداول دي لما بتتفرد بتفتح، اياك تكتب في اخر السنه رحت الداهيه. رحت الداهيه، اسمع كلامي انا اللي بقول لك، تمام؟ قبل ما تكتب هذا السؤال لازم تكتب ايه؟ مقدمه. يعني ايه مقدمه؟ يعني ايه بريتش؟ ايه انواعه؟ ايه اللي بيعمله؟ شويه كده ايه؟ انترودكشن. وبعد كده عندي بتقول انك بتوفر اكسترنال كيفاليك فيرجن، تشرح الكومبليكيشن، تشرح الكونترا انديكيشن، وبعدين بتقول ان هي لو فشلت هتعمل مين؟ هتعمل عندي سيزيريان سكشن، تمام؟ فبتحاول تفرد عندي المشاكل والكلام اللي عندي. طب ولو فشلنا ان احنا نلفه؟ يعني فضل عندي بريتش، هتقول له والله احنا بنفحص العيان وحسب التايب، لا اله الا الله، الايج ولا حول ولا قوه الا بالله، الويت اتش اي اي يعني هاد. طب والدي في الاخر يعني ديسبروبورشن. كل الكلمه دي اسمها توحيد. مين التايب اللي بيتولد؟ راكو كومبليت. مين الايج والويت اللي بيتولدوا؟ طب شوف السؤال، مين الايج والويت اللي بيتولد؟ من ويت كام لويت كام سامح؟ 2 كيلو ل 3 كيلو ونص. طب من سن كام لسن كام سامح؟ 34 ل 40. طب تعالى نبتدي بالسهل، ليه فوق 40 اسبوع مش سامح؟ ليه فوق عندي حضرتك 3 ونص مش سامح؟ ليه؟ عيال كبيره. عيال كبيره بس. طب طب تعالى عندي للأصعب، ليه عندي حضرتك تحت 2 كيلو مش سامح؟ ليه تحت 34 اسبوع مش سامح؟ على فكره الاجابه العكس، عيال ايه؟ عيال صغيره. طب ايه مشكله العيال الصغيره دي؟ جسمها يتزفلط. ومين يتحاش؟ الراس يتحاش. جسمها عنده تتزفلط والراس ايه؟ يتحاش. ليه يا دكتور؟ لان العيال الصغيره دي بيبقى راسهم ايه؟ كبيره. اقول لك and the body will sleep from incompletely dilated cervix followed by retention of the large head. مكتوبة تحت على اليمين يا واد. واي قبل 34 واي قبل 2 كيلو سيزيريان سيكشن. اقول لك يا دكتور اصل في الوقت ده العيل بيبقى صغير والبلاد فيسلز اللي في المخ بتبقى فراجايل. ويا دكتور عندي الفاجينا بتبقى ديستاندد في الكيفاليك ديليفريز لمدة قد ايه؟ ساعتين. طب امال في البريتش بتبقى ديستاندد في خلال قد ايه؟ 5 دقايق. قصادك 5 دقايق علشان الراس دي مالها؟ علشان الراس دي تنزل. علشان كده ايه الاخبار؟ لو الراس عندي اللي فيها فراجيل فاسل نزلت بسرعه بيحصل فيها ايه؟ دي ايه؟ رابيد كومبريشن، دي كومبريشن. شويه بلاد فاسلز فراجيل انتركرينال ايه؟ هيموريدج. طب تي اي دبليو اتش اي اي يعني ايه اتش اي اي؟ هاب. طب حد يقول لي عندي ليه عندي الهاب؟ لازم اعمل سونار عشان ما اشوفش المنظر ده. عارف لو الواد ما بحلقلي بالمنظر ده بيسموه ايه؟ بص على الواد ستار جيزنج، بحلق على النجوم. يبقى الهاد انا عندك مالها؟ اكستندد. ده انا لازم الهاد علشان تنزل انا عارف ان هيواجهني مشكله. ده يفترض ان لازم اسمه اوكسيبيتو فراك كم سنتي؟ 11 ونص. عشان كده لازم الهاد تبقى فلاكسد. برافو عليك. فده لازم اعمل لها ايه؟ سونار. طب وديك في الاخر ديسبربورشن انا عارف، بس هو السؤال الاشهر عندنا على الاطلاق. على فكره طبعا الحاجات دي بقول لك احنا طحنينها للصبح. ايه اول حاجه تعملها العيل لواحده حامل في بريتش جالك الاستقبال؟ الترا ساوند واي. 5 حاجات تقدر تعرف ايه؟ تايب، ايج، اكسبكتد ويت، وتعرف الهيد فلكسد ولا اكستندد. طب امال ايه الخمسه؟ هيدروكيفلس ولا لا؟ توكسيكلويد كونجنتال فيتال مايكروفون. بس كده بالنص. اول حاجه تعملها الحاله جايه لك بريتش يا دكتور ايه؟ اتضح ان الزاتوشني اندر سكورنج سيستم ده كله تقدر تجيبه بالالترا ساوند. تايب والايج والويت والهيد والهيدروكيفلس توكسيكلويد انومال. لقيت الحاجات دي كلها ماشيه معاك قشطه والتايب عندك لذيذ والاس لذيذ والويدز لذيذ، بتقول لا اهلا بيك وسهلا في عالم الايه؟ الفاجينال. النورمال ولا فاجينال؟ احسن عندي ولاده من دول هي مين؟ سبونتينيوس ولا اكستراكشن؟ اسيستد. سبونتينيوس ده شغل ايه؟ شغل داير. اسيستد ده شغل ايه؟ شغل ناس دكاتره. انما اكستراكشن ده شغل ايه؟ شغل ناس عندي ايه؟ متهوره. حد يوضح لي الكلام. الدايه بتعمل ايه؟ ولا حاجه. الدايه مجرد ايه؟ استنى الباتوكس تنزل وبعديها عندي الشولدر ينزل وبعديها الهد بتنزل ولا عندي اي تدخل. اللهم الا لما الباتوك بتنزل عندي تروح لفه حواليها ايه؟ فوطه بشويه ميه سخنه. وده سر كل افلام بقى عماد عبد الحليم والحاجات اللي انتوا شفتوها في السينما ايه؟ الابيض والاسود ده. ماشي يا عم. اوكي. لكن انت بقى كدكتور عندي في المستشفى مطلوب منك حاجه تانية غير انك تلف فوطه عندي فيها ميه سخنه، انك تعمل ابيزيوت. اول لما تشوف الباتوك اعمل ابيزيوت. يا دكتور افرض البيبي حجمه معقول، انا ليه عندي اعمل ابيزيوت من هنا؟ يا دي النيله. واحنا بنعمل ابيزيوت عشان البيبي مش معدي. اعمل ابيزيوت عشان عارف ان الراس هتمشي زي الصاروخ هنا في خلال 5 دقائق. انا عايز اخف شويه من عليها الايه ايه ايه كومبريشن دي كومبريشن. وعلى فكره عليك وسيلتين، مش عارف ده اذا كنت تقدر تلمهم لي دلوقتي ولا لا. الوسيلتين هاو تو افويد كومبريشن دي كومبريشن الافتر كامينج هاد بريتش. تحطها في قفص حديد تمنع الكومبريشن بالفاجينا عليها. والحل الثاني انك تعمل ايه عندي؟ والحل الثاني انك تعمل جينيروس ابيزيوت. برافو عليك. تمام ماشي. ابطل انك توصل للاسكوريكتال فوس، مفيش مشاكل، افتح. حلو قوي. طيب مبسوطه كده يا شذا؟ تمام. وتفضل تتفرج. امال الاسيستد بريتش ديليفري يعني ايه؟ الاسيستد بريتش ديليفري ده اللي قلت لك سميتهولك الدكتور الذكي. والله العظيم هزعل، والله العظيم هزعل لو قلت لي هو ذكائه هنا جاي من ايه؟ ان استنى لما نزل من عند الله ايه؟ الباتوكس. دي اديت له علامه ان السكه ايه؟ فاتحه. هو بقى يعمل ايه؟ فوطه سخنه بالزيوت بتاعه، لكن قال لك قشطه السكه سالكه، خش يا واد وايه؟ ومد ايدك وسلك. اول حاجه يخش يمد ايده ويسلك مين؟ كتاف. يجي تفاجئ ان عندك مين؟ تجي تروح جاي كده اهو، جاي كده اهو، جاي كده اهو، منزل ايه؟ منزل دراع. وجاي منزل مين؟ دراع. وبعدين تروح مزفلط مين؟ كتاف. تنزيل الدراعات دي عندنا اسمها ايه؟ برينجينج داون. ايه برينجينج داون؟ عندي ان ار كويس قوي. والزفلات الكتاف دي اسمها ايه عندي؟ اسمها عندي لفظه مانوفر. يا دكتور انت بتستعبط، انت معقوله تخش بايديك كده تجيب الحاجات دي من جوه؟ بخش اجيبها نمره واحد بمنتهى الذكاء عندي، لان انا استنيت ان مين نزل، يبقى دي اشاره من عند الله، خش يا واد السكه سلم. الحاجه الثانيه قبل ما اخش عندي ادخل ايديا، لازم بكون عندي متعقم بالبتادين ولابس جوانتيات، والعيانه بتكون اندر انستيزيا، وغير كده عندها استراليزيشن كوتريزيشن تاولينج، انتوا نسيتوا الثلاثيه بتاعتي ده اهي. وبعد كده يا دكتور عندي بعد كل الكلام ده، لا طب ليه لازم البلادر يفضى؟ لا تخش تربشره في ايه ده؟ لازم استراليزيشن وكاستراليزيشن وتاولينج ده عندي قبل ما تمد ايدك باي حاجه. وبعدين ساعتها تمد ايدك يا دكتور، مد ايدك وانت هتشوف حاجه؟ لا مش هتشوف، بس هت ايه؟ هتحس. اول لما تحس عندي هتحس فوسطه. طب مش عرفنا يا دكتور ان الفتحه دي ممكن تكون فتحه بق؟ يخرب بيتك، امال عمال اقول ايه من الصبح؟ ازاي دي فتحه الابزله؟ ريبس. تمشي كده معايا عندي هتلاقي عندي حاجه تابرنج. الحاجه التابرنج هي الايه؟ قلبه. وبعدين تمشي مع القلب دي لغايه اما تمسك الايه؟ ايدين. هتلاقي الايدين كده فوق، تمشي عندي تمشي عندي، تروح جايه كده على القلب، تروح عاملاه ايه؟ بريسنج بريسنج. طب ما تعملها بريسنج وتضغط تقرب منك، وتروح جاي كده بايدك وتحاول تاخدها وتزحلقها كده بالراحه بالراحه بالراحه وتنزلها. يبقى انت بتعمل ايه يا دكتور؟ ماشي ماشي ماشي، لقيت الاجزله، مشيت كده لقيت القلب، تعمل له بريشر عندي، بريشر بريشر بريشر على اسمها ايه؟ فوسه؟ كيوبيتال فوس، كيوبيتال فوس. تروح اما تضغط على الكيوبيتال فوسه دي تقرب لك الدراع، تروح ماسك عندي الدراع دي باصبعين كده، تحاول تنزلها تنزلها بالراحه. بس خد بالك من حاجه، انا نزلت انهي دراع الاول؟ اللي ورا ولا قدام؟ يا جدعان كل الشغل عندي اسهل منين؟ لان مين عندي اسلك واسهل عندي؟ الفسحايه اللي ورا عند المين؟ عند السكرم. وعليك يبقى انا اسهل لي بكتير اخش اجيب انهي عندي؟ الدراع اللي ورا. طب استنى، ولو الحصه بعد بعد بعد الجايه ودي حاله شولدر ديستوشن والكتاب محشوره، اسهل لي اجيب مين؟ يا جدعان دي قاعده عندي في كل الاوبستاتر، الشغل دايما مين اسهل؟ ورا عند الفسحايه بتاعت السكرم، الا في كام استثناء؟ استثناء واحد، وانت عارف استثناء ده، تنزيل المين؟ تنزيل الرجل بمنتهى الغباء، محله الايه؟ بريش اكستراكشن. خلاص يا دكتور نزلت ايد، وبعدين نزلت ايد، ايه الاخبار يا دكتور؟ هتفضل تشد تشد تشد جسم البيبي بالمنظر ده لغايه ما مين يظهر لك؟ سكابلا شولدر. وانس يظهر عندي السكابلا، بقت هي دي المشكله عندي، ان الشولدرز مالها محشوره عندي جوه الحوض. طب وايه الاخبار؟ هنعمل نفس حركه الاسنكريتيزم، هنعمل ايه؟ هنطلعهم الاثنين مره واحده ولا واحد تلو الاخر؟ واحد تلو الاخر. بناء على ايه؟ بناء على معلومه كان قالها لنا من مليون سنه الاستاذ دكتور عباس في الاناتومي، قال لك ان الحوض عندي كده ولا كده؟ مايل شويه. انا عامل لكم ان واحده ايه؟ واحده نايمه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل بالمنظر ده، لو واحده نايمه هيبقى عامل كده. مش عامل كده، عامل كده يا دكتور. طيب معنى كده ايه؟ انا مش قادر افهم منك الحته دي. معنى كده لو هو مايل كده على الهورايزن مقدار 55، ان انا هنا حاطط صباعي عند مين؟ سيمسس بيوبس. في عندي كتف، انهي كتف؟ انتيريور. طب انزل كده تحت، ايه اللي انت عندك؟ هواء، فراغ، محشور في انهي كتف؟ الورانيه. يبقى في قاعده اسمها ان الحوض عندي مستقيم ولا اوبليك؟ اوبليك. ولو في كتف اللي هي القدمانيه محشوره والسيمسس بيوبس، الكتف الثانيه الدنيا بالنسبه لها ايه؟ سالكه. طب تعمل ايه يا دكتور في الحاله دي؟ ولا حاجه، تمسك الكتاف وايه؟ وتلفها، تجيب عند الكتف اللي ورا وتخليه ايه؟ قدام. كده يبقى انت الكتف القداماني ده اللي كان محشور ورا السنسس بيبس ايه؟ سلبته وجبته لايه؟ لورا. طبعا وانت عارف المفروض دماغك بتروح ناحيه انهي تفكير، وعارف الرد. عارف دماغك رايحه ناحيه تفكير ان الوراني كده ما انت زنقته وخليته ايه؟ قدام. والاجابه عندي ان انت بتعمل الحركه دي وانت ما انتش ثابت في مكانك، وانت ايه؟ بتشد وبترجع لورا. بعدين ما تعملهاش مره واحده، تعمل ايه؟ ادي القداماني هو محشور، تعمل كده. طب ده كده اتحشر، تعمل كده، تعمل كده، كده، كده، كده، كده، كده. ممكن ثلاث اربع مرات وانت بترجع ايه؟ ميل لورا، ميل لورا، ده مساله احساس. بقول لك زي انا لو جبت لك هذا الديسك وقلت لك تعالى نطلعه ايه؟ في البلكونه، هنفضل احنا الاثنين نعمل الحركه دي لغايه اما ايه؟ لغايه اما نعديه، برافو عليك. حركه الزفلطه دي اسمها ايه؟ مانوفر. بس خد بالك من حاجه، ان انا في اللفظ مانوفر عمري ما لفيت البيبي جامد، دايما الفه 180 درجه بس. دايما ابقى شايف الكتاب بعيني، ليه؟ هي ايه مشاكل الراس؟ يا اما الاوكسيد بتبقى بوستيريور يا اما تبقى اكستندد. عارف لو لفيت اكتر من كده بقى الاوكسيد ايه؟ انت علشان في الاخر عايز المنتج بتاعك يبقى الاوكسيد انتيريور، دايما تعمل ايه؟ دايما تخلي الكتاف انت ايه شايفها شايفها شايفها. طب يا دكتور نزلت خلاص الدراعات، طب يا دكتور نزلت خلاص الكتاف، بس خدت بالك من الترتيب، نزلنا مين الاول؟ الدراعات، وبعدين بعدين زفلطنا مين؟ الكتاف. طب ممكن حد يعمل العكس؟ يلا الدراعات اهي. يعني ايه العكس؟ عارف لو انت لفيت شايف ايه اللي حصل؟ ايه الوضع ده اسمه ايه؟ يبقى سبب النيوكال ديسبليسمنت عندي هو انك لفيت كتاف البيبي قبل ما بريك داون مين؟ الارس. ماشي يا دكتور؟ طب والهاد يا دكتور في الاخر هنزل عندي هذه الهاد ازاي؟ عندك كام طريقه تنزل الهاد؟ 3 زائد 1. واحد؟ مين الواحد ده؟ مساعد بتاعك بيضغط عندي فاندل ولا سوبرا بيوبك؟ فاندل خد بعضك وامشي بره. نو فاندل بريشر. امال بيضغط ايه؟ سوبرا بيوبك. طب دي كان اسمها اسم عربيه، كان اسمها ايه؟ كريزلر مانوفر. برافو عليك. يضغط هنا عندي سوبرا بيوبك بريشر. واي واي ليه ليه ليه؟ ايه الغلاسه دي؟ هرجع تاني اقول لك مشكله نزول الراس حاجتين، الحاجه الاولانيه تبقى الاوكسيدت انتيريور والحاجه الثانيه تبقى ايه؟ فلاكسيد. برافو عليك. فانت بالمنظر ده هو بيعمل سوبرا بيوبك بريشر، بيزود عندي ايه بتاع الراس؟ بيزود الفلاكشن بتاع الراس. 3 زائد 1 ده المساعد بتاعك. طب وانت؟ يلا نقول الطريقه الغبيه، الطريقه المشهوره، الطريقه الذكيه، الطريقه الغبيه. تسيبه تسيبه تسيبه تسيبه ينزل ينزل ينزل. ده مين اللي عمل كده؟ قائد الارض المحروقه، حد فاكر؟ بيرنز فيلد مارشال تكنيك. سيبه ينزل ينزل ينزل وتروح ماسكه من رجليه وتروح لافف لافف لافف كل جسمه على بطن الام. حاجه من اتنين هتحصل، يا رقبته هتتكسر يا اما ايه؟ يا اما عندي يتولد. يا رقبته اتكسر يا اما ايه؟ هتولد. الراجل اللي اسمه عندي فيت بيرنز فيلد مارشال تكنيك ده انسان محترم ولا غير محترم؟ لا نحتسب عند الله خيرا يا اختي، احنا نعرف الناس دي. ماشي، هو محترم في حاجه واحده بس، ان هو ساب الجسم ينزل ينزل ينزل ينزل بوزنه لغايه ما في حاجه ظهرت ورا حاجه. ساب اوكسيبيتال ريجن ورا ظهر ورا السيمسيس بيوبس، وساعتها ايه يا سهام؟ وساعتها عمل الحركه دي. لان عندي لو كان الفرتبر، لان عندي لو لفوا على السيمسيس بيوبس والسباين بتاع البيبي هنا اهو، كان عمل له ايه؟ كسره كسره. دي كده ما بقتش عندي ولاده، تبقى حصل عندك ايه؟ كومبليكيشنز. ده ما بقتش كده ولاده عاديه. ماشي يا دكتور. يبقى بيرنز فيلد مارشال واشطب عليه. امال يا دكتور ايه اللي احنا بنعملها؟ ايه الاشهر اهو؟ انك تريح البيبي على ايديك. هو انت ايه مشكلتك في الراس؟ انك تقلل الدايمتر بتاع اسمه ايه ربي؟ 11.5 سم. طيب لو واحد جه قال لك عندك اعمل ايه؟ حط عندك صباعينك كده على المجزله علشان تعمل كده. طب وانت بتعمل كده بتعمل ايه؟ انكريز ايه؟ فلكشن. قللت الايه؟ الدايمتر. ده كده بايد. طب وايدك الثانيه بتعمل بيها ايه؟ بتعمل ايه؟ تراكشن. بس جو فلكشن اند شولدر تراكشن. بس تتكلم من حاجه، انك لو عملت جو فلكشن جامد ممكن تكسر العضل، ممكن تخرم بروك، ممكن تعمل ديسلوكيشن للبتوع دول. ولو جيت عندك بايديك عملت جامد كده ممكن البيبي ده يجيله ايه؟ ايربس بولسي. دي ماساه، او ما اعرفش الثانيه اللي بحرف الكي الثانيه ده ايه. ماشي، بقول لك ده عندي ايه؟ ماساه. طب دي مالها؟ ذيس ذا موست كومن تراديشنال واي اللي احنا بنولد بيها، اللي اسمها ماريسو سميلي فيت. ماشي، ماريسو سميلي فيت كويس قوي، لكن ما هياش ذا بيست. ده ما هياش ذا بيست، ان فيها كومبليكيشنز، تكسر البوق او تكسر البريكال بليكسس. عشان كده البيست هو المين؟ طبعا طبعا. بس الجامد فيكم اللي يقول لي الفرس ده اسمه ايه؟ بي بايبر بي بريتش. ايه البرينيل كيرف ده بقى؟ ده حته كيرف اتحط هنا علشان يشيل جسم البيبي فوقيه. طب يا دكتور ده لو جالنا سلايد هنعرفه ازاي؟ هنعرفه بعد بكره ان شاء الله. اطول فورسبس موجود عندنا، حاجه بنت لازمه طويله جدا جدا علشان تشيل ايه؟ جسم البيبي فوقيها. ايه اللي طويله يا دكتور؟ هذا البرنيل. يبقى يا سيف يبقى اتحط عندي كيرف ايه؟ جديد. اسمه ايه الكيرف الجديد ده؟ برنيل. امال الكيرفات العاديه اسمها ايه وايه؟ كفالك وبلفر. برافو عليك. طب وليه ده البست عندي؟ علشان وانت بتشد راس البيبي، راس البيبي مفيش شد على مين؟ على البريكال بليكسس. والشد بتاعك مش متعب لايدك، الشد بتاعك سلو اند مانتين، سلو اند مانتين. الله الله على الراس اللي بيحصل فيها ايه وانت بتشد؟ فلكشن. ده بيصعب ولا بيسهل؟ والله على الراس اللي بتطلعها في الفاجانا وهي محميه، محميه من ايه؟ من كومبريشن. دي كومبريشن في قفص حديد. شيء يجي في اخر السنه يقول لك قول لي الاربع ميزات بتوع البايبر وقول لي ليه ما بيستخدمش. ايه الاربع ميزات اللي عندي؟ ان هو عندي slow maintained delivery, avoid the compression decompression والintracranial hemorrhage, it promotes and deflection of the head, وكان في حاجه رابعه لكن ليه عندي ما بيستخدمش؟ ما بيستخدمش عندي علشان simply مش, لا يا ريته مش موجود, وحتى لو موجود اعمل, لا طب وحتى لو غالي يلا معانا فلوس هنعمل نفس السيريان سكشن ماشي. كله بيتعمل له ايه؟ كله بيتعمل له عندي السيريان سكشن عندي من الاول. دكتور اموت واعرف عندي الفرق بين كلمه uncomplicated وcomplicated. طيب يلا في دقيقه علشان تمشوا, مش تعبتوا؟ يلا يلا كروتك في دقيقه, يلا كروتك في دقيقه. complicated يعني الولاده ايه؟ عصلجت, يا اما عصلجت. اه احنا نسينا البريتش اكستراكشن, حد بيعمل بريتش اكستراكشن؟ ليه؟ عشان انت عملت ايه؟ انت ما استنيتش عندي اي عندي اشاره من عند الله تقول لك ان الباتوك ده ايه؟ هتنسى. انت رحت داخل يا دكتور عندك ورحت عندي, رحت جايب مين الاول؟ جايب الرجل عندي, هو كله عندي جوه فوق. الله, هتاخد كده كام صعوبه؟ واحد باتوك, اثنين شولدر, ثلاثه هد. يبقى انت لبست الثلاثه عندي مع بعض, ده غباء. طب كان من الاولى لو انت شايف ان البيبي ده مش عارف ينزل تعمل ايه؟ سيزر. ليه بتصعب قوي الامور على عندك؟ وما انت يا دكتور كانوا بيعملوا بريتش اكستراكشن ليه زمان؟ شفت انا بقول ليه ايه؟ زمان ايام ما كانش فيه ايه جامد, سيزر كان مضطر. الحق الست عندي حضرتك كومبليت بريتش ودلدل منها كورد. لا بس شفت انا قلت ايه؟ دلدل كورد في الكومبليت ولا في الفرانك؟ هو الكورد ينزل اكتر فين؟ طبعا ما ينزلش بالفرانك لان الفرانك دي ويل انجيجد واخده كل الحيز, امال ينزل فين؟ انا عم كورد نازل عندي وبالساتك, بالساتك يعني البيبي ماله؟ طبعا بس هيموت في خلال كام دقيقه علشان كده يخش بسرعه ويعملوا ايه؟ بريتش اكستراكشن. العيال واحده عندي جايه بريتش اكستراكشن وفي فيتال ديستريس, خش بسرعه والحقه. العيال في عندي عيان عندي بريتش عندي ولسه عندي ما نزلش خالص وعندي ماتيرنال ديستريس سيفير بريكلامسا ولا كاردياك ولا ولا ولا ولا, اقول لك طب خش بايه والحقه. طب انا ممكن كورد برولابس, اجري بسرعه واعمل سيزيريان, فيتال ديستريس اجري بسرعه واعمل سيزيريان, هي هي طالما مفيش حاجه ايه دخلت. انما هو لو تدخل كان بيجيب انهي رجل الاول؟ وهذا هو الاستثناء الوحيد في المنهج انك بتخش انهي رجل الاول. ليه ما بجيبش اللي ورا بقى؟ لان لاحظنا لو جبنا ورا بيركب ايه؟ بيركب عندي القدام دي على مين؟ على السيمسس بيوبس بالمنظر ده بالظبط كده بالمنظر ده. يبقى ده الاستثناء الوحيد اللي ما تجيبش مين؟ ما تجيبش عنده, انا اجيب مين الاول؟ اجيب قدام. طب تنزيل الرجل دي اسمها ايه؟ لا ده انت تقول وتقول مفروض متوقع ان اقول لك ايه؟ انا رسو دمناي للاخ بينر, وبعد ما عندي تبرنج عندي اللانجز عندي تعمل ايه؟ تشده. اشده من الثاي ولا من الابدومن؟ من الجروين. ده انت لو شديته من الثاي تتكسر, لو شديته من الابدومن يحصل ربط. مين اللي قال من الابدومن رخص عليك يا داليا؟ علشان كده انا عرفت فعلا ليه احنا قلبناها سيزيريان, عشان كتر الكومبليكيشنز اللي انتوا بتعملوها دي, عشان انت الشد من الرجل, الشد على البطن, الشد على الذراع, الشد على البريكال بليكسس, كل ده بيعمل لي مشاكل. بنت اموت واعرف يا دكتور ما في فرق بين كلمه كومبليكيتد كومبليكيشن وكومبليكيتد. كومبليكيشن يعني حصل مشكله وتكير, لو جه سؤال يبقى ده تاني سؤال ممكن يجي لواحد ديسكاس كومبليكيشن. يا دكتور ده صفحه. مين قال لك ان هو صفحه؟ ده انا كاتب لك بس الفيتال. ده المفروض يتقسم ايه وايه؟ ماتيرنال وفيتال. والماتيرنال افتح فيها للصبح, والفيتال قلبته الصفحه ليه؟ ما احنا قلنا هنكروت. والفيتال يا حاجات بتعمل مورتاليتي يا حاجات بتعمل ايه؟ موربيديتي. طب موربيديتي وشويه كسور وعرفناها ومرسوم, انما المورتاليتي احفظهم في ثلاث كلمات: اسفيكسيا, هيمورج, فراكشر. اسفيكسيا, هيمورج, فراكشر. دكتور هيمورج قصدك انترا كرينيال هيمورج؟ لا, وقصدي انترا ابدومينال هيمورج. طب ليه بيحصل انترا كرينيال هيمورج؟ طب هاو تو افويد انترا كرينيال هيمورج؟ ابيزيوتومي او فورسبس او الاحسن سيزيريان سكشن. طب يا دكتور انترا ابدومينال هيمورج ازاي؟ داليا ابو زيد جابت لنا انترا ابدومينال هيمورج, مسكت منين؟ مسكت من الابدومين عمليه الانتر. يبقى لما تيجي تمسكه تمسكه منين؟ مجرد. ولو ما بتعرفش تمسكه سيزيريان سكشن. طب خش عندي اللي بعد كده, ايه اللي حصل؟ فراكشر. فراكشر بيموت. الله, انا عارف فراكشر بيموت. لا, في فراكشر بيموت. لا, فراكشر ايه؟ سباين. لو انت جيت تعمل بيرنز فيلد مارشال تكنيك وما استنيتش لغايه ما مين يجي على مين, سب اوكسيبيتال, سب امبلايكال, ساب اوبسيبيتال ريجن يجي على مين؟ على عندي السيمسس بيوبس. وبعدين ايه؟ عملت كده. طب يا دكتور افرض انا ما بعرفش، اللي ما بعرفش يعمل ايه عندنا في النساء؟ يعمل ايه؟ سيزيريان. طب يا دكتور في فراكشر تاني ممكن يحصل يموت؟ اه ده. طب ده ناتج عن الايه؟ دي بيسموه امبيوتراكشن، شد جامد. طب الشد الجامد ده يشد على الفيرتبرال كولن، يشد عندي على السباين، ينزع. ده يحصل فكره حاجه كده اسمها كولايزيشن، مضله وبلونجاتا. يا الواحد ده بقاله كتير ما قالش الكلام ده. بيت بونز وميت برين ومضله وبلونجاتا، صح؟ كانوا الكلام دول ورا بعض كده. يحصل ايه؟ طب يا دكتور اسفكسيا، اسفكسيا. مين اللي عماله تعمل لي كده؟ حكيمه. اول لما تبقى فولي دايليتد عندي والباتوكس تنزل والكتاب تنزل للراس، تفضل تعدي لي كام؟ خمسه. وصار خمسه ايه؟ والا البيبي ده ايه؟ هيموت. طب يا دكتور اللي هيموت منين؟ لان لما الكورد اتعور بره للبروده بيبتدي يحصل فيه ايه؟ وزستاد. والواد ده يقول لي ان اتنفس. طب وايه الحل عشان ما تنفسش تحت الماء؟ لف حواليه ايه؟ خنقه، خنقه. النهارده زي الفل، ماشي؟ لف حواليه شويه ايه؟ فوق. واخد بالك ان كلمه كومبليكيشن دي هتزيد، هتقول كل الموربيديتيز الكسور في كل حته، وتقول كل الميكانيزم. ده سؤال. ده لو عكس سؤال تاني خالص. ايه السؤال التاني عكس؟ كومبليكيتد. يعني ايه كومبليكيتد؟ يعني الولاده كانت ماشيه وايه في الوسط؟ ارستد. طب ليه يا دكتور ارستد عندي على ده الكيس اللي جات لنا؟ قال لك ايه؟ قال لك يا دكتور ارستد على مستوى الباتوك او على الذراع او باتوك سهله بقى وخلاص، انلت واوتلت، وهي مشكله في الباور، يا مشكله في الباسنجر، يا مشكله في الباسج. وغني يا وحيد. باور من فوق مش عارف يزقه، او باسنجر كبير او باسج. وطالما البيبي ما طلعش من الحوض، على كل الكلام ده يلا كروت سيزيري. بس عايز اتعلم على حاجه واحده بس. اشهر سبب عندي للارست اوف ذا باتوكس ايه؟ هل الباور ما عرفش يزقه، ولا البيبي حجمه كبير، ولا الحوض ضيق؟ انا معلم لك عليه بالاسود. اشهر سبب عندي للارست اوف ذا باتوك بريتش مشهور قوي اسمه فرانك بريتش. ينزل من الانلت ويتحاش على مستوى خلاص. اللهم بالله، اللهم فاش. طب يا دكتور ده جابوا الكيس المره اللي فاتت ارست عندي باكثر كام جهاز، طب السنه دي يجيبوها ايه؟ يجيبوها حكايه الباتوكس دي، يجيبوها حكايه الباتوكس دي. طب ودي سهله قوي، لان اي ارست عندي على مستوى الباتوكس سواء على الانلت او على الاتلت عندي ولسه البيبي ما نزلش يجري بسرعه ويعمل ايه؟ تزن، مفيش مشاكل. دراعات يا دكتور طالعه فوق، نزلها تحت. دراعات يا دكتور لفه على قفايا، لف وعدلها الناحيه الثانيه، مفيش مشاكل. الكارثه اللي عندي والسؤال الاشهر هو الايه؟ ريتيند افتر كام جهاز. حاجه من الاثنين، يا اللي راس كبيره يا الايه؟ تعالى على الاسهل، مشكله في الراس. اديني ثلاث مشاكل في الراس. راس كبيره في هيدروكيفلس، والمشكلتين اللي عمال اقولهم من اول حصه، يا اما عندي الهاد از اكستندد، يا اما الاوكسبت متجه ايه؟ ورا. طب لو عندي بجد هيدروكيفلس هعمل ايه؟ بيقول لك بص على الرسم اللي على الشمال بابره كده وفسيه. ويا سلام لو عندك حاجه اسهل، لو عندك خرم ورا في ظهره اسمه ايه؟ سباينا بيردا. لا ما حدش يحفظ العمليه دي، البالنتاين اوبريشن دي. مش هتجيب سلاكه كده تطلع لفوق تنزل الميه عندي بتاعه المخ، تدمره اساسا بالمنظر. اسمه ساكريفيكيشن اوف ذيس بيبي. بس انت بتنقذ حياه، لان الريتيند افتر كامنج هات دي مش بتكلم على البيبي، بتوز بالبيبي، بتكلم على الرحم، بتوز بالرحم، بتكلم على الام. بتوز على الام يا دكتور، على الرحم، على الجنين. ماشي يا ريس، اوكي تمام. طيب خش على اللي بعديها. طب وافرض عندي حضرتك ان الراس عندي از اكستندد، اديني عندي اربعه مانوفرز يخلوا الراس تبقى فلكسد. اديني ثلاثه زائد واحد. واحد مين يا دكتور؟ واحد المساعد هيضغط على الراس كده. اسمه ايه المانوفر ده؟ كريزلر. طب واللي عمل عندي كده ده اسمه ايه؟ بيرنز مارشال تكنيك. دكتور البيرنز مارشال دي، ده انا شايف كده ان هي بتعمل اكستنشن، لا بتعمل فلكشن. انا مش قادر استوعبها. طب تعالى يا سيدي، انا مش قادر استوعب بيرنز مارشال ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كده. وانا عايز دلوقتي اعالج حاجه حصلت وحشه في الراس اسمها ايه؟ اكستنشن. طب هي والراس دي بتتولد بيحصل لها فردر اكستنشن ولا بيحصل لها فلكشن؟ بيحصل لها فلكشن. لان لو بيحصل لها اكستنشن اهي اهي اهي اهي اهي بتطفو على في ميه الرحم. انما لو عملت كده كده كده كده ونزلت دي يبقى حصل فيها ايه؟ فلكشن. طب يا دكتور مين اسهل حاجه بتبروموت عندي فلكشن؟ ماريسوس ميلي بيت. طب ومين اسلم حاجه بتبروموت عندي فلكشن؟ بايبر سول. انت كل الكلام ده المفروض تفتح فيه، كل الكلام ده ما عدا انك تقول سيزيريان سيكشن. طبعا اللي قال سيزيريان سيكشن عربيتيد افتر كام جهاد ده راح في داهيه، لان اللي نزل ما يطلعش ما يطلعش. انت عايز تزق البيبي كده؟ انت عارف مين اللي قال لنا واحد كده؟ زي فانيلا. فاياك تقول حاجه زي دي، الحاجات اللي بتاخد صفاره على طول. ماشي يا دكتور، اقفل من راس نحاشة علشان عندي الحوض ضيق. قالوا كلمه الحوض ضيق دي غلط، ان البيزلز ده يا سوفت يا ايه؟ يا بون. لو هو عندي متحاش علشان عندي سوفت تيشو، ايه اللي مقصود بسوفت تيشو؟ سيرفكس. سيرفكس عندي انكمبليتلي دايليتد والجسم اتزعق. على فكره بص بقى، دي غلطتك، لان انت سمحت للبيبي يتولد وحجمه صغير او سنه صغير، فجسمه صغير وراسه كبير، الجسم اتزحلق ومين اتحاش؟ الراس. ساعتها هتعمل ايه؟ بيقول لك لو العيل عايش ولا ميت، يا رب يكون العيل ميت، لانك هتصبر هتصبر لغايه ما السيرفكس يبقى كل ده ليه. طب ولو العيل عايش، اياك تقص السيرفكس زي ما انا كاتب لك، اياك تعمل ديهرسن انسيجن اللي انا كاتبها لك دي، ان تقريبا بتقص في السيرفكس كانك بتقص في اليوتراين ارتري. نزيف نزيف، بص العيل هتخسره والرحم هتموته والام هتموتها، كل اللي في الاوضه هيموت. ماشي. طب اعمل ايه يا دكتور لو العيل عايش والسيرفكس قافش؟ استنى لغايه ما السيرفكس يوسع. يا دكتور ممكن تاخد 4 ساعات والعيل هيموت، بس الحمد لله ان هو بس اللي هيموت مش حاجه تانية. يا دكتور كده ده اللي خسران، ما دي من الاول ايه؟ غلطتك. طب افرض يا دكتور ان اللي قافش ده واللي حايش ده عظم. طب اقول لك حاجه، لو عندي حضرتك عندي العظم اللي قافش عندي ده والبيبي عندي ميت، فاكر اعمل ايه؟ اكسره، كرينيوتومي. ما عادتش بتتعمل، ما بنعرفش نعملها، ده ممكن تعمل رابشر يوتروس. طب افرض يا دكتور ان العظم عندي قافش حضرتك وعندي البيبي عايش، كسر ايه؟ كسر امه، ممنوع تتعمل. مفيش حد عندي يعمل سيمفيزيوتومي ابدا، لان ما بيحصل لهاش ابدا ايه؟ هيلينج. والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله. غالبا عندنا حصه بقى اخيره مراجعه كيسز يوم 14/11، واحتمال اشوفكم امتحان. اشوفكم على خير يا جماعه باذن الله. كيسز يوم 14/11 باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.